வசனம் எந்த மட்டத்தில் ஆக்கியம் நூற்றி கண் إذا كنت ستحيا ساسجا تعشق هذا الذي أعطاك هذا المبلغ ويأتي فراء الشباك الموظف بسيط يعني. وأما إذا كنت عاقلا تنظر إلى الرسالة، تنظر إلى الشيك الذي جاءك من رئيس الجمهورية. يا إذا ما لي أرسلها إليك لأمر ما، لسبب ما، أكرمك لأمر ما. طيب أنت لم ترى رئيس الجمهورية ولا رأك ولا جلست إليه ولا أعطاك يدا بيد، لكن سخر لذلك مؤسسته. عندما تكون عاقلا تتعامل مع عقلك، تتجاوز هذه الوسائل، تتجاوز هذه الوسائل. نعم، هؤلاء الموظفين هذه السلسلة، نعم، من الشؤون الإدارية التي استخدمها ذلك الرئيس ليصل إليك هديته أو جائزته. هذا الكلام واضح طبعا. يعني الإنسان يشكر الواسطة لا شك، لكن شكرك للواسطة لا يبلغ معشار شكرك لمن؟ للمصدر. نعم، أنا عندما يأتيني سائل بريد أعطيني هذه الحوالة ربما أضع يدي في جبهي يقيمه بمبلغ من قيادته. نعم، لأن واسطة، واسطة خير. وهذا معنى قول رسول الله: لم يشكر الناس، لم يشكر الله من لم يشكر الناس. لكن حبي وشكري وتوجهي كل منهم لمن يرسل اليه الحوالي، او بالنسبه للمثال الثاني لهذا الرئيس راسم يرسل له بقيه شكر، اليس كذلك؟ انا اسال اي عاقل ما الفرق بين هذه الانسبه التي اذكرها للتقريب وبين الوسائل التي سخرها رب هذا الكون ليوصل اليك عبرها وعن طريقها منحه او ابتلاءاته؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ ابدا. انا ذكرت امثله للمنح والاعطيات من قبيل التفاعل، حتى يعني ما يعني ما نضع صور للشؤم، لكن نفس الشيء لو ان فارقا طرق بابك وقال تفضل، نعم فانت مطلوب. الذي يجرك من يد الجندي والذي يزدك زوجا الى السياره والحاجه الى الجندي، لكنك بعقلك تعلم ان المسؤول ليس هذا وانما الذي ارسل. الباري عز وجل شاء وهو حكيم ان يرسل الينا ابتلاءاته بوسائط، وان يرسل الينا منحه ونعمه ايضا بوسائط. يا اخي، اذا انت تسجن عقلك ونظرك وشعورك بهذه الوسائط وتنسى الاله الذي يسخر هذه الوسائط، باي عقل تفعل ذلك؟ كيف؟ هذا مثل الانسان الذي بدلا من ان يرسل بقيه لمن ارسل له هذه الحواله الماليه اخذ يشكو اسماعيل بنيه كامله وهو الذي اخرج هذا المبلغ الكبير من ماله واعطاه اياه تماما وكفر بشكل من الاشكال. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. من الذي يبتلي الانسان بفتح الله؟ الله سبحانه وتعالى قال: ليت ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتاخذ مليما محسورا. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طيب اذا فانا عندما اشكو الفقر اطلب من الله، يعني اعلق املي والمي ورغبتي به فقط واستيقن انه هو الذي يرفع عني هذا البلاء. اذا عانت امه من الامم من قحط من جفاف كما عانينا نحن عام ونصف تقريبا من جفاف، طيب من الذي ارسل الينا هذا الجفاف؟ نبحث اذا كان زي اطول من زي انه يدفع تمام. واذا ما زلت ولا خالد ولا دوله من الدول ولا حاكم من الحكام ولا مخترع من المخترعين ولا رئيس من الرؤساء ابدا ابدا ابدا، وانما هو صاحب الارض والسماء يريد السحر ويريد تقلب الاحوال والرياح وما الى ذلك. فاذا كان تركب رفع المشكله من مين؟ من الذي ارسلها. وهذا شيء واضح ونحن مؤمنون بالله. ثم اننا مع الزمن نزداد ايمانا لان الدلائل الكونيه في الواقع كل يوم تزيدنا ايمانا، كل يوم تزيدنا ايمانا، كل يوم تزيدنا ايمانا. دلائل الكونيه تنطق بان هذا الذي اصابنا خلال عام ونصف لم ياتنا لا من غير ما تدري لا من اسرائيل لا من يعني بل اسرائيل من امريكا ولا من غيرها ابدا ابدا ابدا، لان هم نفسهم ان ياكلوها، هم نفسهم ان يبتلوا بهذه الامور. طيب اذا من اين جاءنا هذا؟ من عند الله عز وجل. عندما نريد ان يرتفع عنا هذا البلاء ممن نطلب رفعه؟ ممن ارسله. هكذا يقول الله تعالى: لا ترفع عنا الى غيره حاجه هو يريدها عليك. الاله الذي اورد هذه الشرك هو الذي ينبغي ان تطلب منه رفعها. نعم، كل شيء بهذا المعنى تماما. فالانسان الذي يتيه عن هذه الحقيقه اما ملحد ولا نقاش لنا معه في هذه المساله الفرعيه، لانه منطقيا مع نفسه عندما يحيل الامر الى الطبيعه. عندما يحيل الامر الى الطبيعه هو منطقي، لان احالته الامر الى الطبيعه متفرع عن الحاده، لكنه في الحاده ليس منطقيا. تناقشه في الحاده لا تناقشه في هذا الامر. نقول لو بعت من موضوع الطبيعه التي اشتدت والطبيعه التي غضبت والطبيعه التي ضحكت والطبيعه التي رحمت والطبيعه التي زمجرت، بعت من هذا، تعال الى الحادث من ناقشه. ما هي الطبيعه؟ ومن طبعها؟ ومن الذي يجيب نظام هذا الكون؟ تبقى اهداف ونظريات معينه. نفتح ملف الحديث، والحديث هذا طويل الزين، وكنا قد عرضنا له في هذا المسجد والمسجد الذي قبله في دروس طويله، وانا اعلم ان ملاحظ كانوا ياتون ليسمعوا، وانا اعلم انهم لو اتيح لهم ان يناقشوا لناقشوا، لكن العلم كان يسكتهم ويسمتهم مع ادله علميه بطلان. أنا أذكركم بعناوين: بطلان الدور، بطلان تسلسل العلم الغير ذاتية إلى ما لا نهاية، بطلان رجحان الشيء بدون مرجح، سقوط ما يسمى بالعلة الغائية،

لهذا الإله. أمام هذه الحقيقة الواضحة، ما معنى الذي يصر إصراره؟ يصر إصراره بطريقة تبعث على الاشمئزاز، وبطريقة تجعل العلم يكاد يتقيأ. العلم لا أقول عن الدين. ما معنى أن نتحدث عن السماء؟ عطاء السماء مستمر، ورحمة السماء مستمرة، والسماء اللي أمطرت، والسماء. ما معنى هذا؟ أليس هذا موقف الإنسان الذي يعلم الحقيقة، لكن كبرياءه تمنعه من أن يعترف بها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ شيء واضح. أنا قلت بالأمس وفي أكثر من موقف، من هو هذا الذي اسمه السماء؟ يعني ماذا يشتغل؟ ما وظيفته؟ شو هو هذا السماء؟ شو عباها السكر من هذا؟ من هو هذا اللي اسمه السماء؟ لحتى خلال سنة ونصف مع العامي ورأسا من قلبة المسألة 180 درجة، لا خلينا نروح نعمل السماء لك، بس نلوم عليه هو. تقول العرب: السماء كل ما أضلك فعلك، كل ما أضلك فعلك فهو سماء. سماؤنا هنا هذا سقف هو السماء. إذا خرجت فالسماء هذا الهواء الذي فوقك، ثم هذه الهيئة، ثم هذه الأفلاك، هذه هي السماء. هؤلاء يتبعون بالعلم. أين العلم من أفواههم؟ أين هي رائحة العلم من كلماتهم هذه؟ ماذا يقول العلم عن علاقة هذا الجو الذي يتكون من هواء ورياح وظلما وأشعة شمس وما تعرفون؟ ما علاقة هذا بالشدة عندما تأتي أو بالبطر عندما يهمي؟ ليقول لنا هؤلاء ما علاقة هذا بالعلم؟ الجواب واضح. إذا ما الذي يجعلني وبالأمس كنت أدعو على هذا السماء، والآن جاء الخير كما لم نتوقع، والسلسلة مستمرة بإذن الله وكرمه وجوده. طيب ما الذي يجعلني أتيه عن شكر الإله الذي بالأمس كنت أسأله وأقول عطاء السماء، رحمة السماء، كرم السماء؟ والله لا يوجد سبب إلا سبب واحد، الكبر على الوصف، الكبر. وكأن الذي لا يريد أن يقول عطاء الله، كأن الذي لا يريد أن يقول رحمة الله، فضل الله، يشعر أنه لو نسب العطاء إلى الله تجرح كرامته، تنزلح كرامته. لا، ما لازم تنزلح كرامته، لكن إذا العطاء السماء تنزلح كرامته. لكن إذا عطاء ساعي البريد راح يبوس رجلين ساعي البريد اللي ممكن أخذ بشهر 4,000 ولا 5,000 ما تنزلح كرامته. إذا شكر من أرسل له هذه المليون يرى عبر حوالي بريدية تجرح كرامته، لكن يأخذ الحوالي بحق جيبته ولا يتعرف على المرسل ويروح بها ساعي البريد. نعم، هذا منطق. أنا أقول عن العقل وعن العلم، هذا علم؟ طبعا أنا بالأمس قلت كلام ليس مثالا، هذا واقع. فقير مدقع جائع عض الجوع على أمعائه وكذا مالك ملقن هكذا من شدة الجوع، مثل هؤلاء الذين ترون صوره في بعض المناسبات في مجاهد أفريقيا. نعم، مر به رجل كريم شهم معطاء، وجد هذه الحالة التي يعاني منها فأشفق عليه، أسرع ذهب فزار بقصة بطبق فيه طعام وملعقة، وجلس إليه الرجل من شدة الجوع لا يعني تستطيع أن يتحرك، أخذ يلقنه يطعمه بيده، وضع الملعقة في فيه، ثم يعود فيملأها طعاما ويبثها في فيه، وهكذا إلى أن شبع. هذا الفقير الجائع تاركنا كله جائع جوع شديد لكن زبائن لسه أشد. عندك إجراء مزروف عنزول ما لا عم تبطنه تطلع ما لا عم تبطنه تطلع ما لا عم تبطنه تطلع بعدين حسن شنو قال لا يخزن يوم على نعم أنا مدينة لعطاء بالعطخ. كم أنا مدينة لعطاء بالعطخ من لعطاء بالعطخ لها لكت عطاء بالعطخ مستمر. نعم بعدك يا هذا الكلام ما نعرف أن نشفق على هذا الإنسان للجوع الشديد ولا للجبار الشديد. طبعا واضح جدا أن الأم العقيلة عم تفوت تطلع عبارة عن أمر جامد لا حراك فيه ولا عقل ولا إدراك. هنالك يد لم تحركها هنالك يد تملأها طعاما ثم تبثها في فمك ومن وراء اليد صاحب اليد. أجل هذه حقيقة. هل أنا أمثل أم أنا أصور الحقيقة؟ أصور الواقع. عندما قلت الأمس أيها الأخوة العطاء من الله لا من السماء التي هي كالملعقة بالنسبة للمتعب قلت في نفسي هذا سأجد الكلمة تبدلت وسوف يكون عطاء الله. نحن عندما قلنا السماء يعني كنا نقصد عن السماء يعني لكن وجدت أن الذين كانوا يسبحون بحمد السماء زادوا كما يقولون الطين بلة عاد يقولون عطاء السماء عاد يقولون السماء وكأن هنالك من يوحي لأن الكلمة التي ينبغي أن تقال هي السماء وليس رب السماء. ينبغي أن نقول هذا حتى نبرئ ذمتنا تجاه ربنا عز وجل. هذا منكر أسأل الله أن لا يكون سببا لضيق الكرم الإلهي الآن الذي يأتينا. أسأل الله عز وجل ذلك وإن شاء الله لم يكن ذلك لأنهم قيل ما في شك أنهم قيل هذه البقرة التي تتصور الأمر بهذا الشكل قيل نعم ولكن ينبغي أن ننكر هذا الأمر ينبغي أن نتذكر وحدانية الله. نعم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فابتغوا عند الله الرزق. نعم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ونزلنا من السماء ماء بقدر فأسقيناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هل هذا كلام السماء أم كلام رب السماء؟ هل هذا كلام محمد من عنده يقول ونزلنا من السماء ماء بقدر كلام مكبر الكون؟ انظر إلى مظهر جلال الربوبية كيف يشح من هذا الكلام ونزلنا من السماء ماء بقدر وأنزلنا من السماء ماء بقدر بقدر القطرة محسوبة القطرة محسوبة أجل وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. هذه المياه الجوفية وإنا على ذهاب به لقادرون. عندما يشاء تجد أن هذه المياه الجوفية كانت ثم فارت إلى أين ذهبت؟ إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو ربنا هذا هو إلهنا هذا هو موطينا هذا هو الإله الذي بيننا وبينه عقد أن نكون عبيدا له بالسلوك والاختيار كما قد خلقنا عبيدا له بالقول والاختيار وأنه هو مولانا الأوحد. وعند ذلك يقول لنا الله نعم إنما وليكم الله ونحن نقول له إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين. ليس بيننا وبين الله ما يحجز الله عنا أو ما يحجزنا عنه لا سماء لا غيوم لا هواء لا بحار لا أفلاك لا مجرات كل ذلك هباء في ملكوت الله سبحانه وتعالى ونحن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نحول بيننا وبين ذاته العلي شيء أبدا بشكل من الاشكال هذا لو يكون التوحيد. وهذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.